قد يكون النص غير مصدر، يعني قد يكون النص غير مصدر غير مضبوط تماما. الحديث الاول: اذا عظمت امة الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام، واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، واذا تثبت امتي سقطت من عين الله. لا نعرف لهذا الحديث اصلا. هذا قرأت في حياة الصحابة في الجزء الثاني. حياة الصحابة يجمع ما هب ودب مما صح ومما لم يصح، يعني نستطيع أن نقول غير صحيح. إيه نعم.